بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم بابا يا أبا ثبت قلبي على دينك، كان يرددها عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن إذا كان هو يرددها ويقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، فماذا عنا نحن؟ اتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. جاءتني مكالمة، وقد كانت مكالمة خارجية من خارج المملكة، فإذا به أحد الشباب يتصل بصوت متهدج متردد وكأنه يعاني الهموم والآلام، فقال لقد ترددت كثيرا أن أتصل بك، والآن لقد فاضت نفسي ولم أتحملها، أكلمك بكل حياء وخجل، أكلمك بعد أن أعيت من الحيل، أكلمك بكل ندم وحسرة، لقد كنت ملتزما وأمضيت على استقامتي 5 سنوات وأنا محافظ على الطاعات، 5 سنوات ليتها تعود، لقد فرطت فيها، لقد تهاونت في الذنوب وخاصة ذنوب الخلوات، لقد أتعبني النظر إلى النساء، لم أستطع غض البصر في السوق والقنوات، لقد أهلكتني تلك النظرات، وبعد كل نظرة كنت أصبر نفسي بالعادة السرية، لكن نفسي كانت لا تطيق، نفسي والهوى والشيطان تدفعني للمزيد، حتى بدأ بكاه يزداد ويزداد، فقلت له هون عليك يا أخي، فإن الله قريب مجيب، فقال أنا الآن أكلمك من الشام، لقد سافرت ولي الآن قرابة 2 شهر وأنا في هذه البلد، لقد تردد أحوالي، الصلاة لم أعد أصليها، أقولها والله بكل أسى، صلاتي لم تعد معي، لقد وصل بي الحال ولم أتمكن من مقاومة المنكرات، لم أتمكن من المقاومة، لقد فعلت الفعل المشين، لقد ارتكبت الفاحشة، لقد ارتكبت الفاحشة، لقد زنيت، نعم زنيت، أعلم أنها كبيرة، أعلم أن الذنب كبير، فأرجوك والله لم أشعر بحجم مصيبتي إلا بعد جريمتي، لقد أصبحت في هذه البلد كالأسير، أسيرا لذنوبي، أريد الخلاص، إن قلبي يحترق من الألم والندم، والله إني لا أنام الليل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكرت بالانتحار، فكرت أن أذهب إلى المحكمة لأنال العقاب بحثاً عن الراحة والاطمئنان، أريد الخلاص، أنا لست كفؤاً لطاعة الله، أنا عاصي ومذنب. فأخذ يبكي، فقلت يا حسرتاه، هذه نهاية شبابنا، هذه غفلة شبابنا، هذه كبوة من تهاون في المحرمات، هذه كبوة من أطلق لبصره العنان ولم يتسلح بال5 صلوات ويبتعد عن مواطن الفتن والشهوات. فيا حسرتاه يا شباب، يا حسرتاه، أهكذا تتبعون خطوات الشيطان؟ أهكذا تتساهلون في غضب الرحمن؟ بدأت أهون عليه وهو يبكي ويبكي، فقلت له: يا أخي، إن باب التوبة مفتوح، وإن الله يفرح بتوبتك، فعد إلى ربك، عد إلى ربك أولا، ثم استعجل الرجوع إلى بلدك، وأقبل أقبل على ربك من جديد، فإن الله قريب. ألم تسمع قول الله؟ يا حسرتاه يا شباب، لقد عرف الأعداء كيف يهزموننا، لقد عرف الأعداء كيف يصطادوننا، عبر القنوات، عبر النساء، عبر التسلية والرياضة والغناء. فيا الله، ماذا نقول؟ ماذا بعد هذا؟ أين أنتم يا صحابتنا؟ أين أنتم لتشاهدون بعض أحفادكم وهم يفرطون ويتساهلون؟ أين عبد الله بن رواحة ليرى كيف انهزمنا، كيف انهزمنا أمام الفتن والمغريات؟ أين أنت يا أبا سليمان، يا خالد بن الوليد، لترى بعض شباب الالتزام وهم يتساقطون أمام المغريات والملهيات؟ يا حسرتاه، يا حسرتاه، يا حسرتاه على رجال الدعوة والقرآن، يا حسرتاه على رجال الهمة والصيام. أين ذهب الصيام؟ لم نعد نعرفه إلا في رمضان. أين ذهب القيام؟ يا حسرتاه على من كنا نظنهم أبطال. لو أسمعوا عمر الفاروق نسبتهم وأخبروه الرزايا أنكر النسب من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، وجيلنا اليوم من أعدائه شربا. والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وامر فؤادك بالتقى فالعمر معدود السنين. أمان الأوان، أمان الأوان، أمان الأوان أن نقف مع أنفسنا ولو لحظات. أين الذين صبروا أنفسهم على طريق الجنان؟ أين عشاق الجنان؟ أين المشتاقون إلى الجنة ورؤية الرحمن؟ أين شباب الحلقات؟ أين شباب القرآن؟ أين من ستنتصر الأمة بهم؟ أين من يعيد لنا أمجاد الأبطال؟ بالقرآن، بكلام الرحمن، نسطر الانتصارات، بالثبات والبعد عن تضييع الأوقات، نصل إلى الجنان. اثبتوا يا شباب الصحراء. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر معدود السنين. نور